السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وبعد، فأهلا ومرحبا بكم جميعا في هذا المجلس الطيب المبارك الذي نتناول فيه كتاب مشكي الآثار الإمام الطحاوي مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن عدوي حفظه الله تعالى. فأهلا ومرحبا بك. وأهلا بك ومرحبا شيخ أحمد. الإمام الطحاوي يورد بابا يحتاج إليه جميع المسلمين، وهو باب النذور، وسأورد ما أثاره ما أورده الإمام الطحاوي من إشكال، ثم أتمم البحث بأسئلة أعرضها على شيخنا فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى. بارك الله فيكم. الإمام الطحاوي رحمه الله أورد حديثا أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وكذلك ما ورد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنذروا فإن النذر لا يغني من القدر شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. فهذان الحديثان يفيدان النهي عن النذر، ولكن ورد في كتاب الله وفي السنة ما يفيد جواز النذر. قال الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وكقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وكقول امرأة عمران: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وقد مدح الله سبحانه وتعالى الذين يوفون بالنذر فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فكيف يمكننا أن نجمع بين الأحاديث التي نهت عن النذر والأحاديث والآيات التي أفادت جواز ذلك؟ وكيف وما هو حكم النذر وما أقسامه؟ كل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى نعرفه مع شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى بن عدوي حفظه الله تعالى. وحفظك الله وبارك فيك وسلمك الله. وكرر مستعينا بالله أن القرآن من عند الله، وأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. وكان يمكن صياغة ما ذكره أخي الشيخ أحمد بن سالم حفظه الله تعالى بصياغة قد تجسد الموضوع، ولكن عذره أنه ناقل عن الإمام الطحاوي رحمة الله تعالى عليه، فحسبك بالطحاوي من عالم جليل فاضل. لكن كنت أظن والله تعالى أعلم أنه إذا صيغ السؤال بصياغة أخرى فقال قائل مثلا، إذا قال قائل مثلا يريد أن يعين نفسه على الخير فقال: لله علي أن أصوم 3 أيام. قصده من ذلك أن يعين نفسه على الصيام. أو قال قائل آخر: لله علي ألا أشرب الخمر، يريد بذلك أن يعين نفسه على عدم شرب الخمر أو أي شيء من الطاعات أو من المحرمات، يقصد أن يقترب من ربه بهذا الصنيع. فهل يوصف هذا بأنه حرام؟ هل يوصف هذا بأنه حرام؟ طبعا لا يوصف بأنه، لا نستطيع أن نقول لشخص قال: يا جماعة أنا ضعيف، لكن إذا قلت يا رب أنا لله علي أن أصوم غدا أريد تقوية نفسي، لا نستطيع أن نقول له أنت آثم. فكيف الجمع بين هذا وبين ما ورد عن النبي من النهي عن النذر؟ ورد أيضا أن أم مريم لم تذم. أم مريم لما قالت: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، لم تذم، لعل الكلام معروف. ورد أن الله لم يذم الذين يوفون بالنذر، بل أتى بهم في أحسن حال وأجمل مقام، فقال مثنيا عليهم ومبينا أنه سينجيهم من هم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فكان هذا الإشكال مفاده وهكذا. فكجواب على هذا أن نهي النبي عن النذر صلوات الله وسلامه عليه لأن الشخص قد يلزم نفسه بشيء ويعجز، ولكن إذا عملت هذا الشيء بدون نذر أفضل من أن ألزم نفسي بشيء وأعجز عن الوفاء به. فإذا عهدت ربي على شيء وعجزت عن الوفاء به سأتعرض للخطر مثل كذلك، لكن إذا عملت هذا الشيء الطيب دون نذر فأنا في مأمن. فالنهي لتأمينك، لتأمينك يا ابن آدم، النهي لماذا؟ لتأمينك يا ابن آدم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذن لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فليس نهي الرسول عن النذر لأن النذر في نفسي محرم وهو نذر طاعة، ليس لهذا، إنما لماذا؟ نعم جاءت نصوص في النهي عن النذر المعصية، إذا قلت لله علي أن أقطع رحمي قل صح كلامك أنت محرم، صنيعك محرم، إذا قلت لله علي أن أقتل فلانا نذرك محرم لا شك لأن الفعل نفسه محرم، لكن قل لله علي أن أصلي ما نستطيع أن نقول لك أن فعلك محرم، ولكن الأحوط لك والأسلم لك في دينك ألا تجعله عهدا تأخذه على نفسك، اعمل بدون عهد، تعمل بدون عهد. فقوله أن النبي نهى عن النذر وقال النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا من باب المحافظة عليك، أو إذا التزمنا هذا النص فسنقول إن النهي هنا عن النذر نهي عن النذر المجازاة، وهذا الذي أفاده هذا الحديث. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا إنما يستخرج به من البخيل، فهذا ينسحب على ماذا؟ ينسحب على نذر المجازاة، لا ينسحب على نذر الابتداء. نذر الابتداء كان أقول لله علي أن أصوم ثلاثة أيام، يعني ما أردت تقديم شيء ولا تأخر شيء، ما أريد إلا أن الله يرحمني، هذا نذر ابتداء. لله علي أن أتصدق بألف جنيه، لله علي أن أطعم عشرة مساكين، نذر ابتداء. لكن إذا قلت لله علي إن نجح ولدي أن أتصدق بألف جنيه فأصبحت منذر ماذا؟ مجازاة أو مقابلة أو عوض، ثلاث أسماء له. لله علي إن ولدت زوجتي مولودا ذكرا أن أذبح جملا، فذبح الجمل مقابل ماذا؟ مولود الذكر. فلما قال النبي إن النذر لا يقدم شيئا ولا أخر شيئا، إذا اعتقدت أن النذر سيجعل القضاء يتغير من أجل نذرك، الله أغنى منك، الله أغنى منك. فإذا قلت أنا هنذر أدفع 2000 جنيه عشان ربنا يعمل لي كذا وكذا، فكما قال الرسول لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا. فظني والله أعلم أن حديث الرسول نهي الرسول عن النذر وقال إنه لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا مختص بنذر المجازاة العوض المقابلة. أما الآخر نهي النبي عن النذر نذر الابتداء من ناحية الحفاظ علينا من أن نعاهد الله عهدا ونغفر أنفسنا في الوفاء بهذا العهد من الله. فيكون إذن مخارج النهي هنا لأسباب، إن كان نذر ابتداء فرحمة من الله بنا، لو قلت نعم الحج يا رسول الله أفي كل عام؟ قال لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، ذروني ما تركتكم. فمن هذا الباب لا أنذر حتى أحافظ على نفسي، أحافظ على ديني، لا أغفر نفسي أمام الله ولا أنقض عهود الله سبحانه. فيكون النهي المحافظة علي أنا، محافظة علي وعلى ديني. أما النذر الآخر الذي هو نذر المجازاة والمقابلة حتى تفهم أن أموالك التي ستفعلها، عبادتك التي ستقوم بها هي لن تقدم شيئا ولا تؤخر شيئا من هذا الباب على ما ورد في الحديث، والله أعلم. وإلا فالثناءات جاءت على الذين نظروا فوفوا يوفون بالنذر ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. إذا قلت لله علي أن أطوف أصلي في الحرم يا رب 20 ركعة لك لوجهك الكريم دون تعليق على شيء، فالله أثنى عليه. وأيضا أمر الخليل أن يطهر البيت لمثل هؤلاء، طهر بيته للطائفين والعاكفين وركع السجود. قال تعالى في كتابه الكريم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والله سبحانه وتعالى قال أحسن الله إليك، فمنهم من قضى نحبه في معرض ماذا؟ الثناء أو الذم؟ نظر أنه كما قال أنس بن النضر والله يا ربي لئن أشهدتني موقفا مع رسولك لترانا ربي ما أصنع. وكان إذا أقسم هذا الرجل من الذين إذا أقسموا على الله أبرهم، لما قال تغيبت عن رسول الله في أول غزوة غزاه والله يا ربي لئن أريتني من مع رسولك لرين الله كعهد. فلما جاء أحد سعد بن معاذ الشجاع الذي معروف بشجاعته يأتي يرجع للخلف وهذا يقول له يا سعد أين أنت؟ والله إني أجد لي حسن خلف أحد، ويتقدم حتى يطعن ب80 طعنة جسم ممزق ما عرفته إلا أخته بأطراف أصابعه. فنافيه من المؤمنين رجال صدق وما عاد الله عليه، فمنهم من قضى نحبة أي عهده، فكان عهد ووفى بالعهد الذي، فهل ذم لأنه عهد؟ ما ذم أنه عهد. والله أعلم. فأرجع أقول إن الشيخ أحمد إن النهي عن النذر لغرضين، أولهما حتى لا تغفر نفسك، إذا عهدت الله اعمل ما شئت بدون ما تلزم نفسك. الثاني أنه في نذر المقابلة أنه لا ينذر، فإن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخر شيئا، والله أعلم. نعم. النبي نهى عن النذر، كراهة نذر العوض أو المقابلة. الآخر بعض العلماء يقولون أنه لم تكن من عادة النبي النذر، لكنه أقر من نذره، أقر أنس بن النضر على ما قال، وأقر أن اعتكف الليل. والرجل الذي قال لما جاء إلى الرسول، نعم أحسنت، الذي جاء إلى الرسول وقال ما جئتك إلا على أن أرسل معك أضرب بسهم من هنا يخرج من هنا، فعاهد معاهد لرب على هذا. تفضل يا شيخ. نعم. النذر للسيد البدوي اعتقادا أنه ينفع أو يضر شرك بالله تعالى، لأنك تعتقد أنه ينفع أو يضر، تعتقد أنه ينفع أو يضر، ويمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. كيف يخرج قول عائشة أن أخطأت في هذا النذر وأفدت مكانه فدية كبيرة 40 نفسا اعتقدهم عائشة؟ نعم شخنا. أو في بنذرك نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأله النبي هل كان فيها من عيد من عاد المشركين، هل كان فيها من صنم يعبد؟ قال لا. قال أو في بنذرك. عرفنا حكم النذر، ولكن نذر المعصية، نذر المعصية هل يلزمه كفارة أم لا؟ قال شخص لله عليه أن يقطع الرحم لن يفي بالنذر، ولكن هل يكفر كفارة يمين أو لا يكفر كفارة يمين؟ فمن العلماء من قال لا يكفر كفارة يمين، لا يكفر كفارة يمين. لماذا قلتم لا يكفر؟ وكلمة لله عليك كلمة والله. وفي الحديث من كفارة النبي كفارة يمين. قال فريق يكفر والآخرون الذين قالوا لا يكفر قالوا لأمرين، الأمر الأول نقلي والثاني عقلي. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يقال له أبو إسرائيل واقفا في الشمس لا يستظل ولا يتكلم ولا يجلس وهو صائم. قال ما هذا؟ قالوا نذر أن لا يتكلم ولا يجلس ولا يستظل وهو صائم. قال مروه فليستظل وليجلس وليتكلم وليتم صومه، إن الله غني عن تعذيب هذا النفس. قالوا ولم يأمره بكفارة يمين. هذا من ناحية النقل. من ناحية العقل قالوا يخشى إذا فرض كفارة على نذر المعصية أن يتجاسر الشخص على المعصية وقل أن أكفر ويفعل المحرم كذا قيل. ورد حديث عن رسول الله من نذر عليه الصلاة والسلام أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه وليكفر كفارة يمين الأخيرة ضعيفة. لكن عندنا نص آخر كفارة النذر كفارة يمين، وهذا نزلوه على نذر اللجاج لله عليه نفعل كأنك تعلم والله أعلم. إذا فالحاصل أن نذر المعصية فيه الوجهان للعلماء، وجه بالكفارة وهو أحوط ووجه بعدم الكفارة والله أعلم. الانتقال بالنذر من الأدنى إلى الأعلى كأن نذر أن يصلي في مسجد أهل السنة مثلا فصلى في المسجد النبوي، أحسن جائز، لأن النبي صلى الله لأن حتى ميمونة أم المؤمنين جاءتها امرأة قالت إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى، قالت لها ميمونة صلها هنا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. إذا نظر الرجل أن يتصدق بجميع ماله، إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي، فلا يفي بهذا إنما يفي بالثلث، عفوا صدق بجميع ماله لا يفي بهذا. قال كعب بن مالك لرسول الله إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي، قال أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. هل يجوز الأكل من النذر؟ على حسب الصيغة، إذا كانت نيتك أن تأكل من النذر أكلت، إذا كان نيتك مجرد الذبح ذبحت، إذا كان نيتك أن يكون للفقراء فقط فالفقراء فقط. نذر السفر إلى المسجد النبوي لزيارة القبر لا للصلاة فيه يفي، إنها ليست معصية. وحديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، لا تشد الرحال لمسجد إلا ل3 مساجد، فالمستثنى منه المساجد، لأن الشيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه ذهب مذهبا خلف فيه الجمهور فجعل المستثنى منه عاما، جعل المستثنى منه عاما، قال لا تشد الرحال لأي شيء إلا مساجد. طيب شددت الرحل لطلب العلم، شددت الرحل لعمل، شددت الرحل لزيارة عزيز علي، كل هذا ستمنعني إذا عممت المستثنى منه. لكن إذا خصصت المستثنى منه لا تشد الرحال لمسجد لاعتقاد فضيلته أيضا إلا ل3 مساجد، لبهاب أنني شددت الرحل لمسجد أن فيه عالم وعلماء يدرسون علما شرعيا، شد الرحل لماذا؟ علم شرعي. لم أشد الرحل للمسجد لاعتقاد أن الصلاة فيه 1000 صلاة أو 500 صلاة، إنما شددت الرحلة من أجل علم لست ممنوع. وكانت هذه من المسائل الشديدة التي أخذت على شيخ الإسلام تيمية رحمة الله عليه. والحافظ ابن حجر اشتد بعض الشدة في هذا الباب في فتح الباري، ويرى الجمهور أن المستثنى منه المساجد. فإذا قلنا مثلا أنه نظر أن يشد الرحل لزيارة قبر النبي معتقدا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، هل نقول له لا تشي؟ وهو قال أنا استدللت بحديث الرسول زور القبور، فأنا سأزور القبر امتثالا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ما نستطيع أن نمنعه. امرأة عندما حسن الخبر وأراه حسنا قالت إني نظرت إن ردك الله سالما أن أضرب فقراتك بالدف. قال إن كنت نظرت فافعلي. طيب يطأطي لها رأسه وتضرب بالدف على رأس الرسول عليه الصلاة والسلام. فأولا قبل الإجابة ستكون هناك التحرير، التحرير العلمي للمسألة، هل حرام أو حلال. حرام لا تفعل، حرام لا تفعل، أدنى ممكن أرتقي للأعلى، لكن أعلى لا أنزل إلى الأدنى. فالإشكالية في شيخ الإسلام التي خالف فيها الأكثرين وتبعوا العلماء المعاصرون طبعا في السعودية وفي غيرها، هم تبعوا على هذا أن قل المستثنى منه عممه أكثرهم فمنعوا شد الرحل لزيارة القبر. غاية ما نقوله في مسألة زيارة قبر رسول الله أنه لم يعهد عن الصحابة شد الرحل لزيارة القبر، ما عهد هذا. لكن هل كلمة ما عهد تعني أنه محرم إذا فعل؟ لا تعني أنه محرم إذا فعل، والله أعلم. نعم، لا، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام الآن ليس كالسادي البدوي في الوثنية. مسجد السادي البدوي الوثنية هناك كثير، الوثنية الذين يقولون سيد بدوي في الولد، لكن هناك السلطات السعودية منع هذا تماما. وأهل العلم يعني واقفين ويذكرون الناس، يعني ما صور الوثنية لا تظهر، غير موجودة هناك الحمد لله. نعم، فلا نستطيع أن نقول إن شدد الرحل للرسول حتى يقول يا رسول الله اشفي لي ولدي. نعم يا شيخ. هلات المنظور به يا شيخ، قلت الله علي أن أذبح هذه المازة. نعم، ماتت المازة. إذا كنت عينتها لا شيء، لكن إذا قلت أطلقت لله علي أن أذبح كبشا فعليك أن تذبح كبشا، فمات الكبش الأول يذبح الكبش الثاني، لكن إن عينت. صلى عندك يا سيد ابن رفعت العارف. إذا قلت أنت لله علي أن أذبح ابني ماذا تفعل؟ يعني مش أي حاجة، لا كفارة ولا تذبح كبش ولا شيء، فديناه بذبح عظيم. ما رأيك؟ يعني تذبح، أنت قلت كده تذبح وتكفر أو لا تكفر؟ لا أكفر. ما أنا طبعا في مصلحتك إنك. بارك الله فيك، شفت ابني إن شاء الله، جزاك الله خيرا. نكتفي بهذا القدر حتى لا نشق، حتى لا نشق على شيخنا حفظه الله تعالى، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وأن يحفظه لنا، اللهم أمين.